皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第30課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لNHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي أريد أن أستمر قليلا في التصوير. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد حضرت اليوم إلى أحد أفضل الأماكن لتصوير جبل فوجي في محافظة شيزوكا مع صديقتها ساكورا وابن عمها كنتا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثلاثين والجملة الرئيسية هي أريد أن أستمر قليلا في التصوير. あ、雨だ。急いで帰りましょう。 ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 إليكم شرح الحوار. تقول ساكورا: あ、雨だ。 انظري، بدأ الجو يمطر. あ。 هو لفظ التعجب والدهشة. 雨. هو المطر. だ. هو الأسلوب الدارج من خاتمة الجملة المثبتة. です. المعنى الحرفي للجملة هو آه إنه المطر. 急いで帰りましょう. هيا بنا نعود مسرعين. 急いで. هي صيغة ت من الفعل 急ぎます. أي يستعجل. 帰りましょう. يعني هيا بنا نعود. الفعل أصلا هو 帰ります. أي يعود. وتحول منه الجزء مس إلى ماشو الذي يستخدم عند الدعوة للقيام بفعل ما معا. عرفنا في الدرس السادس عشر أنه يمكن بتحويل الفعل إلى صيغة ت أن نذكر عدة أفعال تحدث بشكل متتال. هل ينطبق هذا أيضا على إيسويدي؟ نعم، ولكن هذه الجملة لا تعني أنهم سيعودون بعد أن يسرعوا، وإنما يعني أنهم سيعودون مسرعين. وهكذا يمكن استخدام صيغة ت أيضا كحال لنصف كيف يتم الفعل الذي يليه. نعود إلى الحوار. تقول أن ちょっと待ってください. انتظري لحظة من فضلك. ちょっと يعني قليلا. 待って. هي صيغة ت من الفعل أي ينتظر. وبإضافة ください إلى هذه الصيغة يصبح لدينا أسلوب الطلب. ماتي كداساي، انتظر من فضلك. もう少し写真を撮りたいです. أريد أن أستمر قليلا في التصوير، وهي الجملة الرئيسية في الدرس. もう少し يعادل تماما التعبير العامي كمان شوية. 少し يعني قليل، وهو أسلوب أكثر تهذبا من ちょっと. 写真 هي الصور الفوتوغرافية. お هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. 撮りたい يعني أريد أن ألتقط. الفعل هو 撮ります أي ألتقط، ويستخدم بمعنى التقاط صور، وتحول منه الجزء مس إلى تاي للتعبير عن الرغبة في القيام بذلك الفعل. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تختم باللفظ です. استمرت أنا في التصوير بلا اكتراث، ما أقلق كنتا الذي قال 雨に濡れたら風邪をひくよ. إذا ابتللت بالمطر فستصابين بالبرد. 雨 هو المطر. に هو حرف مساعد يشير هنا إلى السبب كحرف الجر بي، أي أن سبب الفعل الذي يأتي بعده وهو يبتل هو المطر. ぬれたら يعني إذا ابتل. الفعل هو ぬれます أي يبتل، وصيغة تا منه هي ぬれた وبإضافة الحرف د إليها يصبح أسلوب الشرط والافتراض. ぬれたら إذا ابتل، أي أن أسلوب الشرط يكون بإضافة ر إلى صيغة تا من الفعل، فينتهي الفعل ب ترى. ترى بالضبط. كازي هي نزلة البرد. او هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. هيكو. هي صيغة المعجم من الفعل هيكيماسو. أي يسحب، وهو الفعل الذي يستخدم مع كازي، أي نزلة برد. وبما أنه جاء في صيغة المعجم فهو أسلوب دارج، وأضيف في آخر الجملة الحرف يو الذي يلطف الكلام عند إبلاغ شخص بأمر هو ليس منتبها إليه، ويستخدم بكثرة عند تقديم النصح. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 30 مرة أخرى، والجملة الرئيسية هي أريد أن أستمر قليلا في التصوير. أمدا 急いで帰りましょう。ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。雨に濡れたら風邪をひくよ。والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على التعبير ترى عند ذكر الشرط والافتراض. ما الفرق بينه وبين تو الذي درسناه في الدرس 29؟ إذن لنسأل الأستاذة. كل من ترى و تو يستخدم في الجملة الشرطية، يضاف إما ترى أو تو في آخر الجملة التي تذكر الشرط الذي يقود إلى حدوث ما يذكر في الجملة التالية، على أن تو استخداماته محدودة مقارنة ب ترى، ذلك أن تو يستخدم مع قوانين الطبيعة والعادات والأمور التي تؤدي إلى نفس النتيجة في كل الأحوال. مثلا عندما تضغط على الزر يضيء النور، يضغط يعني ويضيء يعني نوضح العلاقة بينهما بالحرف تو فنقول عندما تضغط يضيء، وإذا استخدمنا ترى يكون ولكن إذا كان ما سيعقب الشرط هو إرادة المتكلم فلا يمكن استخدام تو. إذا أردتم التعبير عن دعوة أو طلب أو أمل استنادا إلى شرط معين استخدموا ترى، مثلا فلنعد إذا هطلت الأمطار. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. إنه الرعد. والمحاكاة اللفظية له في اليابانية هي غورو غورو. غورو غورو محاكاة صوتية تستخدم أيضا لوصف تدحرج أشياء ثقيلة وصوت الذي يصدر من حنجرة القط. وماذا عن هذا؟ كورو كورو زقزقة العصافير؟ لا، بل تصف التدحرج أشياء صغيرة وخفيفة مثل البندق أو الحصى. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. علمت أن اليابانيين يقولون منذ القدم إنه إذا كان منظر شمس الغروب جميلا فسيكون الطقس في اليوم التالي صفوا، وإذا ما ظهر قوس قزح في الصباح فستمطر السماء لاحقا، وأن لديهم مقولات أخرى كثيرة متصلة بالطقس من هذا القبيل. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 30، وكانت الجملة الرئيسية فيه أريد أن أستمر قليلا في التصوير. في الدرس القادم ستتعرف أنا على جدة ساكورا، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.